يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الفصل 11، نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم إن شاء الله عن الحس المتبادل بين ملفين والحس الذاتي لملف. نبدأ بالحس المتبادل بين ملفين. لو أنا عندي ملفين متجاورين، هل يؤثر مرور الطيار في كل منهما وينتج مجالا، هل يؤثر على الآخر؟ تعالوا نشوف كده. لو إحنا جبنا ملف ده اسمه ملف ابتدائي، هو عبارة عن ملف والطرفين بتوعه متصلين بجلفانومتر صفر في المنتصف زي تجارب فرادية بتاعت المرة اللي فاتت، وحطينا بالقرب منه ملف آخر معاه مقاومة متغيرة وبطارية ومفتاح. عايزين نعرف ايه اللي هيحصل في كل تصرف من التصرفات الاتية. اولا، اول لما نغلق المفتاح ايه اللي هيحصل لمؤشر الجلفانو في الملف الابتدائي؟ اول لما اقفل المفتاح يا جماعة، التيار هيمر في لفات الملف الابتدائي وينمو مجاله، المجال بتاعه هينمو فيعمل وكأنه مغناطيس بيقترب من لفات الملف الثانوي، ماشي، وده يؤدي إلى انحراف المؤشر في اتجاه معين، ولكن هيعود المؤشر للصفر أول ما التيار هنا يصل إلى قيمته الثابتة، قيمته العظمى، لأنه المجال هينمو وبعدين يثبت. يبقى المؤشر في فترات النمو هينحرف في اتجاه معين، ثم بعد وصول المجال في الملف الابتدائي لقيمته العظمى هيعود المؤشر فورا للصفر، ماشي. طيب التيار بيمر هنا والمجال ثابت، لو انا قللت المقاومة المتغيرة في هذا الملف، قللت المقاومة المتغيرة فالتيار زاد فالمجال زاد، في اللحظات دي بينحرف المؤشر في نفس الاتجاه السابق لأنه برضو بيصاحبه عملية زيادة للمجال، وبعدين بعد وصول التيار لقيمته العظمى هيعود المؤشر للصفر مرة تانية. طب لو أنا قربت الملف الابتدائي للملف الثانوي، هينحرف برضو المؤشر في نفس الاتجاه السابق أثناء التقريب، وبعدين لما ثبت الملف هيعود المؤشر للصفر. لو لاحظنا أنا عملت ثلاث أفعال كان بيصاحبهم زيادة في مجال الملف الابتدائي، الثلاث أفعال هم لحظة الغلق ولحظة زيادة التيار ولحظة تقريب أحد الملفين بالنسبة للآخر. انحرف المؤشر في الثلاث مرات في جهة واحدة لأن الثلاث مرات بيؤدوا إلى زيادة المجال. طيب ولو رجعنا لقاعدة لينز بقى، لو كان التيار هنا يا جماعة بيمر في هذا الوضع في الاتجاه ده، لو بصيت كويس هلقى انه ده قطب شمالي، ده شمالي. طيب طالما ده شمالي يبقى في الثلاث مرات اللي فاتوا اللي انا عملت بيهم زيادة للمجال عن طريق الغلق او زيادة التيار او عن طريق التقريب، يبقى لازم هيمر التيار هنا بحيث يولد هنا قطب شمالي يعمل تنافر. طيب معنى كده ان التيار هيمر هنا في انهي اتجاه يا ترى؟ هيمر في هذا الاتجاه عشان يبقى ده قطب شمالي. يعني اذا كان الاتجاه التيار عموما هنا في هذا الاتجاه، في اللحظات اللي فاتت التيار عموما هيمر في هذا الاتجاه. ده بيسموه تيار مستحس عكسي، عكسي بالنسبة للتيار الأصلي في الملف الابتدائي. ماشي. يبقى لو قلناها جملة أكمل، إذا قمنا بأي تغير من شأنه زيادة مجال الملف الابتدائي فإن الملف الثانوي يتولد فيه تيار مستحث عكس اتجاه التيار الأصلي في الملف الابتدائي. ماشي. طيب هل التجارب العكسية صحيحة؟ لو عكسنا اللي احنا عملناه، لو بعدنا الملف الابتدائي عن الثانوي، ايه اللي هيحصل؟ هينعكس اتجاه قطع خطوط الفيض. لو احنا قمنا بإبعاد الملف ده، هلاحظ ايه على المؤشر؟ هينحرف في عكس الاتجاهات السابقة. طب لو قمنا بزيادة المقاومة فالتيار هيقل، فالمجال هينكمش، برضو المؤشر هينحرف في زي الاتجاه بتاع المرة اللي فاتت ومخالف للثلاثة الأولانيين. طب لو قمت بفتح الدايرة المجال هيختفي، يبقى برضو المؤشر هينحرف زي المرتين الأخارة ومعاكس للثلاث مرات الأولانيين. في الحالات دي بقى أنا بعمل تغيرات من شأنها تقليل المجال بتاع ده بتاع الابتدائي، فهيمر هنا طيار بحيث مش ده قطب شمالي، بحيث يبقى هنا قطب جنوبي، تجاذب تبعا لقاعدة لينز، فساعتها عشان ده يبقى جنوبي فالطيار لازم يبقى في هذا الاتجاه. فلو بصنا له كويس هيبقى اتجاهه العام كده. يبقى ده اسمه طيار مستحس. المرة دي ايه بقى يا جماعة؟ طردي. يبقى الطيار المستحس في موضوع الحث المتبادل يا اما طردي يا اما عكسي حسب الفعل اللي انا عملته في الملف الثانوي في الملف الابتدائي. طيب يبقى انا دلوقتي عندي حاجة في ظاهرة اسمها ظاهرة الحث المتبادل بين ملفين، شرحنا التجربة اللي بتبينها. طيب لها تعريف ولها قانون وليها حاجة اسمها معامل. نبدأ بالمعامل. وضع ملف بجوار ملف يؤثر أحدهما على الآخر أو كل منهما على الآخر، مقدار هذا التأثر لو فكرنا بالمنطق كده يزداد هذا التأثر بنقصان المسافة بين الملفين، ويزداد بزيادة معامل النفاذية للوسط الفاصل بينهم. يعني لو دخلنا قلب معدني جوه أحدهما أو كلاهما هيزداد التأثر بأحدهما للآخر. كمان يبقى معامل الحث المتبادل بين ملفين اسمه معامل الحث المتبادل بين ملفين، يتوقف على المسافة بينهما ومعامل النفاذية اللي للوسط الفاصل بينهما. كمان حجم الملفين وعدد لفاتهم ده برضو بيأثر على موضوع الحث المتبادل. يرمز للحث المتبادل بالرمز M كابيتال. طيب وأما عن القانون، الأول خلينا نقول التعريف. الحث المتبادل بين ملفين هو التأثير الكهرومغناطيسي الحادث بين ملفين متجاورين أو متداخلين بسبب تغير التيار في أحدهما. ماشي. وأما عن القانون بقى، تعالوا نقوله بالراحة كده. لو احنا سمينا الملف ده هو الملف رقم 1 والملف ده رقم 2، هيبقى EMF2 يعني القوة الدفع المستحثة التي تولدت في 2 تتناسب مع المعدل الزمني لتغير الفيض الذي وصل إلى 2، الفيض اللي اتغير اللي احنا بنتعرض ليه في 2، وهو يتناسب مع معدل تغير تيار 1. طب لو شلنا علامات التناسب وحطينا يساوي ثابت، يبقى الـ EMF2 يساوي الثابت اللي هنا ان دلتا فاي على دلتا تي، ان 2 طبعا. ماشي. بيساوي الثابت اللي هنا بقى ام دلتا اي 1 على دلتا تي. عايزك لما تجيلك مسألة حث متبادل حط القانونين جنب بعض وبتحل حل مباشر. فالمسألة بتتحل في خطوة واحدة، يعني EMF2 بالراحة تساوي سالب N2 دلتا فاي. خد بالك بقى عشان دي المطب كله، دلتا فاي 2، لانه الفيض اللي خرج من هنا مش بالضرورة ان يوصل كله هنا، تمام؟ بمعنى انه ممكن يخرج فيض من هنا ويوصل 80% منه هنا و20% يتشتت في الهواء، فهيبقى دلتا فاي 2 تعتبر 80% من دلتا فاي اللي خرجت من 1. فلازم ابقى فاهم ان دلتا فاي 2 ديت اللي قطعت 2 قادمة من 1. طب في مسائل كتير بيخلي لك انه دلتا فاي اللي جات 2 هي اللي خرجت من 1، خلاص يبقى خير وبركة وسهلة. طب ممكن تبقى جزء منها، ماشي، بيساوي سالب ام دلتا اي 1 على دلتا تي. الام ده اللي هو مين بقى؟ معامل الحث المتبادل بملفين. تعالوا نتحاور معاه، اسمه معامل الحث المتبادل بين ملفين، رمزه ام. طيب عشان اعرفه بحط القانون اهو، اي ام اف 2 سالب ام دلتا اي 1 على دلتا تي. اعرفه ازاي بدون مجهود كده؟ امتى الام تبقى قد اي ام اف 2؟ لما دلتا اي 1 على دلتا تي بواحد امبير لكل ثانيه. هتقول الحكايه دي ببساطه، يطلع تعريف معامل الحث المتبادل. معامل الحث المتبادل بملفين يساوي عدديا مقدار القوة الدافعة المستحثة المتولدة في أحدهما عندما يتغير تيار الآخر بمعدل 1 أمبير في الثانية. بس كده؟ آه. ويقاس بوحدة مشهورة اسمها الهنري. طب والهنري ده بقى؟ طب نعرفه الأول. الهنري إمتى الإم تبقى بواحد هنري؟ لو كان ده بواحد أمبير لكل ثانية هيكون ده بواحد فولت. يبقى الهنري هو معامل الحث المتبادل بملفين. إذا تغير تيار أحدهما بمعدل 1 أمبير في الثانية لتولد في الآخر قفض الكاف مستحث قدرها 1 فولت. طيب الهنري يكافئ، لو عملت نقلت دول هناك كده يبقى هيكافئ فولت ثانية على أمبير. خليك معاي، لو خدت الفولت على أمبير ده هيبقى اوم ثانية. طب لو خدت الفولت ثانية هيبقى ويبر. يبقى الهنري بيكافئ ده كله، فولت ثانية على امبير او اوم ثانية او ويبر على امبير. طيب الموضوع اللي بعد كده، احنا لسه بنتكلم في الحث المتبادل بين ملفين. فيما يستفاد بالحث المتبادل بين ملفين في بعض الأجهزة زي مين بقى؟ زي المحول، المحول الكهربي. ده جهاز مهم قوي، وده آخر نقطة في الفصل إن شاء الله. يبقى يبنى عمل المحول الكهربي على الحث المتبادل أو على ظاهرة الحث المتبادل بين ملفين. ده كان أول موضوع النهاردة، نسمي الله تاني كده، بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع التاني اسمه الحث الذاتي لملف. الموضوع ده على فكرة مش سهل، الحث الذاتي لملف أنا عايز أفهم. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الحث الذاتي لملف، لو تصورنا إن إحنا جبنا ثلاث أسلاك طويلة ومتماثلة، ثلاث أسلاك سلك مثلا طوله 10 متر ولا حاجة، وثلاث بطاريات متماثلة، وثلاث مصابيح متماثلة، وعملت ثلاث دوائر، كل دايرة فيها المصباح والسلك والبطارية كله زي بعضه، ولكن خليت أول سلك مستقيم تماما ومع البطارية ومع المصباح، والتاني عملته في شكل حلزوني قلبه هوائي أما الثالث عملته في شكل ملف حلزوني برضو بس حطيت له قلب معدني طيب ايه المطلوب المطلوب اني هقفل المفتاح وهتأمل المصباح هلاقي لو احنا حطينا هنا شدة التيار وهنا الزمن هو انا قبل ما اقفل المفتاح كانت شدة التيار صفر لما قفلت التيار ينمو الى قيمة عظمى اللي هي الفي باتري على الار ثم يثبت يبقى هنا ده اسمه زمن النمو وبالنسبة لعينيا انا هيبقى ده غير ملحوظ لانه اول لما هقفل ده هيضيء في نفس اللحظة فبالنسبة لعينينا مش هنشوف او مش هنتصور قد ايه زمن النمو ده يعني مش هيبقى ثانية مثلا ده هيبقى جزء من الثانية اما هنا بقى لما اقفل المفتاح هيحصل كالآتي ده التيار وده الزمن هلاقي ممكن الاحظ هنا ان المصباح يضيء بس هياخد وقت شوية عقبال الوصول للقيمة القصوى اولا هو هيصل لنفس القيمة اللي فاتت ولكن هيتعطل شوية يعني زمن النمو هنا هيزداد شوية وللي فاهم رياضة كويس هنا معدل النمو ثابت يعني ايه معدل النمو يعني دلتا اي على دلتا تي لو جبنا الميل هنا والميل هنا والميل هنا في فترة النمو معدل النمو ثابت يعني هنا ينمو التيار بمعدل ثابت ولكن هنا معدل النمو هنا كبير أقل أقل أقل يعني معدل النمو أثناء نمو التيار في ملف حلزوني بيبقى كبير في البداية ثم متناقص ثم يصل للصفر اللي بعد اكتمال النمو هنعلق على النقطة دي مرة تانية بس خلينا دلوقتي نقول ان هنا تأخر نمو التيار في الملف الحلزوني ذو القلب الهوائي وبعدين هنقول التفسير الملف الحلزوني ذو القلب المعدني هنصل لنفس القيمة ادي الاي اهو وادي الماكسيمم وادي التايم بس المرة دي بقى الموضوع هياخد معنا وقت طويل أطول من اللي فات زمن النمو ماشي طب إيه أسبابك صل على النبي وأنا أقول لك عليه الصلاة والسلام أسبابي كالآتي عندما أغلق المفتاح ومر التيار أثناء نمو التيار ينمو مجاله أثناء نمو التيار ينمو المجال ونمو المجال في السلك المستقيم لا يؤثر أو لا يقطع السلك نفسه يعني السلك مجاله بيكبر كده فلا يقطع السلك خطوط مجال نفسه ولكن محتاج نصلي على النبي تاني دي عليه الصلاة والسلام يا أخي اللفات دي لما مجالها بينمو بدأت تفهمني والله لما مجال كل لفة بينمو يا أخي. لو أنت وقفت مكان اللفة دي والمجال بتاع اللفة دي بينمو، بيخبط في اللفتين دول ولا لا؟ إذا تقطع اللفات مجال زميلتها، كل لفة هتتأثر بمجال اللي جنب منها. طب مجال اللي جنب منها ده بيقرب لها ولا بيبعد؟ بيقرب لها، فيستحثها على توليد قفدة الكاف مستحسة عكسية تعاكس زميلتها. عايز تقول انه الطيار الاصلي او قفدة الكاف الاصلية اللي بتزق الطيار كده هتلاقي قفدة الكاف مستحثة عكسية، تعطلها. طب تعطلها ولا تقللها؟ لا تعطلها، لانها مؤقتة بتعمل بس اثناء نمو الطيار. طب وبعد اكتمال النمو تنهار قفدة الكاف المستحس؟ مش هيبقى فيه قفدة الكاف مستحس عكسية، فلذلك وجودها مرهون بتغير الطيار. فور استقرار الطيار خلاص مش هيبقى فيه قفدة الكاف مستحس عكسية. ماشي يا اخي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. المقدار ده بقى زاد، اللي هو قفدة الكاف المستحسة العكسية، زاد في حالة وضع قلب معدني، لأن القلب المعدني معامل نفاذيته كبيرة، فبيزود من معدل قطع اللفات لخطوط فيض إخواتها، فبيزود من قيمة قفدة الكاف المستحسة العكسية، فيعطلني الفترة أطول. يعني لما يقول لي علل ينمو الطيار في السلك المستقيم أسرع من نموه في الملف الحلزوني ذو القلب الهوائي، أسرع من نموه في الملف الحلزوني ذو القلب المعدني، هقوله لأن السلك المستقيم عندما ينمو طياره فإن السلك نفسه لا يتأثر بمجاله، ولكن في الملف الحلزوني ذو القلب الهوائي عندما ينمو الطيار في لفاته فإن كل لفة تقطع مجال اللفات الأخريات، وهي يعمل مجال، يعمل المجال أثناء النمو كمغناطيس يقترب من اللفات، فتستحس اللفات على توليد قفدة الكاف مستحسة عكس الأصلية، تزيد من زمن النمو، ويزداد هذا التأثير في حالة وضع قلب معدني، لأن زيادة معامل النفاذية تعمل على زيادة معدل قطع خطوط الفيض، فتعمل على زيادة قفدة الكاف المستحسة العكسية فتعطل النمو أكثر. طيب هل أثناء الانهيار في تأثير لموضوع الحث الذاتي؟ بس الأول خلينا نعرف ما معنى الحث الذاتي. هو إن جيت للحق، الحس الذاتي هو متبادل بين لفات الملف نفسه. الحس الذاتي هو حس متبادل بين لفات نفس الملف. ماشي. الحس الذاتي لملف هو التأثير الكهرومغناطيسي الحادث في نفس الملف. ومين؟ التأثير الكهرومغناطيسي الحادث في نفس الملف أثناء تغير طياره. ماشي. وإحنا كده فهمنا انه اثناء النمو الحس الذاتي ده بيتولد قفدة الكاف مستحسة عكسية اثناء النمو. طيب اثناء الانهيار بقى لما افتح المفتاح، هل هيبقى فيه قفدة الكاف مستحسة ذاتية ولا مفيش؟ افهمني بالراحة، هيبقى فيه قفدة الكاف مستحسة ذاتية، بس ممكن تقدر تعمل طيار وممكن ما تعملش. طب ازاي؟ صلى على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. تعال احنا هنمسح رسمتين ونخلي واحده. وهنعمل واحده تانيه جنبها. ادي بطاريه، وادي مقاومة، وادي ملف، وادي مصباح، تمام، وادي مفتاح. عايز اعمل ايه؟ انا عايز اقول لك لو فتحت لو فتحت المفتاح هنا في لحظة الفتح ايه اللي هيحصل بالظبط؟ اولا واحنا قافلين لازم ابقى فاهم ان ده دلوقتي اسمه مغناطيس كهربي مطلع مجال يشبه مجال قضيب مغناطيسي طويل زي ما اتفقنا قبل كده. فده مغناطيس ماشي. اول لما اقفل ينهار هذا المجال فتقطع هذه اللفات خطوط الفيض وكأنه مغناطيس يبتعد عنها فيتولد فيها قاف د كاف مستحسة طردية ولكنها لن تؤثر على المصباح. ليه؟ لأن مفيش مسار مغلق. فأول لما أفتح هلاقي المصباح هنا هينطفئ مباشرة. بس هنا بقى يا رب تروح الجنة ركز معايا. هنا التيار شغال اهو واللمبة منورة ماشي. بس لو فتحت المفتاح ده عارف هتلاحظ ايه؟ هذا المصباح ينطفئ ببطء. ببطء؟ هينطفئ ببطء. ليه؟ انا اقول لك. وهو المفتاح موجود، ده يعمل كمغناطيس زي ما اتفقنا. مغناطيس كهربي. اول لما فتحنا انهارت هذه الخطوط، المجال ده انهار، فمجال كل لفة، انا عايزك تتصور لفة الواحدة بينكمش، فيعمل بالنسبة للاخريات كمغناطيس يبتعد عنها فيتولد فيها قاف د كاف مستحسة طردية ولكنها وجدت مسارا مغلقا تستطيع ان تفرغ فيه طاقتها. فيحصل ايه بقى؟ فهذا المصباح هينطفئ بس ببطء لان شوية الطاقة اللي فضلوا هنا. ايه اللي حصل بقى؟ لقوا مسار مغلق. فهنلاقي هنا ان المصباح ده هينطفئ ببطء. طب وده مش هينطفئ؟ خد بالك في الاتنين في قاف د كاف مستحسة طردية، بس هنا مفيش تيار طردي وهنا في تيار طردي عشان خاطر هنا في مسار مغلق. طيب خلينا ناخد القانون بقى. EMF المتولدة في الملف نفسه تتناسب مع معدل تغير الفيض اللي حصل فيه، وده يتناسب مع معدل تغير تيار هذا الملف. طيب الـ EMF هتساوي سالب N دلتا فاي على دلتا تي هتساوي سالب ال من ال. ده معامل الحس الذاتي للملف. ال اسمه ايه؟ معامل الحس الذاتي للملف. طيب ده يتوقف على ايه؟ بصوا يا جماعه، مش كل الملفات فيها حس ذاتي زي بعضها. طب ازاي اتحكم في الحس الذاتي؟ وبالمناسبه ازاي الغيه بقى الحس الذاتي للملف؟ يزداد بزيادة عدد لفاته، ويزداد بزيادة بوجود قلب معدني جواه، ويتأثر بالشكل الهندسي، ويتأثر بيه يا جماعة بالشكل الهندسي للملف. وهنقول قانون كمان دلوقتي للحس الذاتي إن شاء الله. طيب عرف معامل الحس الذاتي. معامل الحس الذاتي لملف يساوي عدديا قيمة قاف د الكاف المستحسة المتولدة في الملف عندما يتغير تيار الملف بمعدل 1 أمبير في الثانية. ده شبه الثاني طبعا، ويقاس أيضا بالهنري. إذن للهنري تعريف جديد. الهنري هو معامل الحس الذاتي لملف. وطبعا يقولك طبعا أنا في الامتحان أكتب أنهي واحد؟ يا عم اكتب أي واحد. الهنري هو معامل الحس الذاتي لملف. إذا تغير تياره بمعدل 1 أمبير في الثانية لتولد فيه قاف د الكاف مستحسة قدرها 1 فولت. طيب في عندي كذا سؤال عايز اسجلهم عشان ما انساهمش. معامل الحس الذاتي له قانون. طيب وكمان معامل الحس المتبادل له قانون. ماشي. وعندي كمان مسألة على الحس الذاتي ومقارنة ما بين قاف د الكاف الطردية والعكسية وتجربة، وعندي تطبيقات كمان. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. خلينا نمسك نقطة نقطة. هو في قانون لمعامل الحث المتبادل؟ هي مش اي ام اف، كانت ام اف 2 سالب ان 2 دلتا فاي 2 على دلتا تي سالب ام دلتا اي 1. لو سويت دول ببعض ينفع اشطب دلتا تي مع دلتا تي؟ ايوه، لان زمن تغير التيار بيبقى هو هو زمن تغير الفيض. ينفع اشطب السالب مع السالب؟ ايوه. ده كمان ينفع اشطب الدلتا مع الدلتا، لانه عدد مرات تغير التيار هتبقى عدد مرات تغير الفيض. فاوصل لقانون ان 2 فاي 2 بيساوي ام اي 1. ان 2 فاي 2 بيساوي ام اي 1، وانا اقدر اجيب معامل الحث المتبادل من هنا مباشره. طب في قانون لمعامل الحث الذاتي؟ تعال نشوفه كده. هو مش قاف د الكاف المستحثه الذاتيه سالب ان للملف دلتا فاي على دلتا تي سالب ال دلتا اي على دلتا تي. بعد شطب السالب مع السالب والدلتا تي مع الدلتا تي والدلتا مع الدلتا، اسمعني عشان في جديد بقى، تبقى الان فاي ده للملف نفسه بتساوي ال اي. طب تبقى ال ان للملف نفسه فاي للملف على اي. يلا نفك الفاي. الفاي بي للملف في ايه، نزل الايه الاول، وبي للملف ده حلزوني، يبقى ميو ان اي على طول المحور. قوم يطلع ايه بقى، ميو ان تربيع ايه على طول محور الملف. يبقى ده معامل الحس الذاتي. اذا هو يتأثر بيه وجود قلب معدني، ويتأثر طرديا مع مربع اللفات، ويتأثر طرديا بمساحة وجه الملف، ويتأثر عكسيا بطول المحور. يعني عايز تقول لو انا عندي ملفين حلزونيين معامل الحس بتاع كل واحد يتناسب مع العوامل دي؟ فلو عندي الملفين بنفس معامل النفاذية ونفس عدد اللفات ونفس المساحة بس طول محور واحد فيهم نص التاني، يبقى معامل الحس الذاتي بتاعه الضعف. طب لو عدد لفات واحد ضعف التاني يبقى معامل الحس بتاعه اربع امثال الاخر. إذن يمكنني التحكم في عناصر معامل الحس الذاتي. طب هل ينفع ألغي معامل الحس الذاتي يبقى عندي ملف ملوش حس ذاتي؟ أعمله ملفوف لف مزدوج. بحيث طيار احد الملفين يبقى مساوي ومعاكس للاخر، ومجاله مساوي ومعاكس للاخر، يبقى عديم الحث. يبقى ده اسمه ملف عديم الحث، ملفوف لف مزدوج. طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هو في الملف، ملف الحث او الملف اللي فيه حث ذاتي، عنده قاف د الكاف أثناء النمو وأثناء الانهيار. يا ترى مين فيهم الأكبر وليه؟ وعايزين ندلل على ده بتجربة تؤكد كلامنا. فأنا هعمل إيه؟ هجيب الملف اهو وابتدي أسأله، يا ترى أنت قاف دال كاف أثناء النمو اللي هي العكسية بتاعتك أكبر، ولا قاف دال كاف أثناء الانهيار اللي هي الطردية أكبر؟ هي كل واحدة فيها هعوض عنها من فارادي. اي ام اف بتاعت النمو واي ام اف بتاعت الانهيار. الان مش عدد اللفات ثابت اثناء النمو واثناء الانهيار، ماشي، يبقى نفس الان. اما الدلتا فاي دي هي برضو. طب اقنعني، مش الفيض هينمو مثلا من صفر لعشرة وبر؟ طب ولما يجي ينهار هينهار من عشرة لصفر، فالدلتا فاي هتبقى هي، ولكن الاختلاف هيبقى في اللي جاية دي. زمن النمو كبير جدا حيث ينمو الطيار ببطء عشان هي بتبقى عكسية. طب وزمن الانهيار أسرع. فلو بصيت كويس احنا نفس الان ونفس الدلتا فاي، انما الدلتا تي مختلفة، فده يؤدي الى انه اي ام اف اثناء الانهيار اكبر بكتير من اي ام اف اللي اثناء النمو. وده سؤال علل قاف دال كاف المستحسة المتولدة اثناء انهيار الطيار في الملف في ملف الحس اكبر بكثير من قاف دال كاف اثناء النمو. علل، اقول له لان زمن الانهيار يكون اكبر بكثير من زمن النمو، لانه قاف دال كاف اثناء الانهيار بتبقى طردية واثناء النمو تبقى عكسية. ومن العلاقة واروح كاتب له قانون فردية يتضح ان اي ام اف اثناء الانهيار اكبر من اي ام اف اثناء النمو. طيب في تجربة تدلل على هذا الكلام، تدلل ان قاف دال كاف المستحسة اثناء الانهيار اكبر بكتير من قاف دال كاف المستحسة المتولدة اثناء النمو. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هنروح نجيب بطارية ونوصلها بمصباح نيون، بطارية 9 فولت او 12 فولت، المصباح محتاج 180 فولت عشان ينور، يبقى طبعا هي عمرها ما هتقدر عليه. بس هنوصل معهم ملف حسه الذاتي كبير، ملف حسه الذاتي كبير. وممكن اكمل لف عادي او ممكن اخد من هنا برضو. وبعدين هقفل المفتاح، ما يحصلش اي حاجة. اسأل نفسي، هل انا لما قفلت المفتاح الطيار مر فين؟ مر هنا وهنا. يعني ده بقى مغناطيس دلوقتي؟ بقى مغناطيس وعامل مجال كمان اهو. هل تولدت في قاف دال كاف مستحسة عكسية؟ تولدت. هل اثرت على المصباح؟ لا. طيب المفاجأة انه لحظة الفتح هلاقي حاجتين بقى، هلاقي المصباح اضاء اضاءة لحظية، وهلاقي شرارة حصلت بين طرفي المفتاح. طب ليه؟ لانه لما الطيار انهار هنا تولدت قاف دال كاف مستحسة طردية كبيرة جدا زي ما اتفقنا، فاستطاعت ان تمرر طيار اضاء المصباح. ده مش بس كده، ما هي اولا عندها مسار مغلق هنا، ده حتى في الحتة اللي ما عندهاش مسار مغلق قدرت تعمل شرارة هنا. وعشان تحصل شرارة يبقى قاف دال كاف دي كبيرة قوي. يبقى التجربة دي اضاءة المصباح في لحظة الانهيار دلالة كبيرة على النقاف ده الكاف أثناء انهيار الطيار أكبر بكتير من التي تتولد أثناء نمو الطيار. ماشي. تطبيقات يستفاد بالحس الذاتي لملف في تطبيقين عندنا، ملف روم كورف وإضاءة مصباح الفلوريسنت. يبقى أكمل يعتمد على الحس الذاتي في نقط ونقط، أقول له مصباح الفلوريسنت وملف روم كورف. طيب عندنا مسألة على الحس الذاتي، هي مسألة قليلة شوية بس هتبين لي أكتر فهمي لموضوع الحس الذاتي. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة بتقول ملف حسه الذاتي 6/10 هنري، مقاومته 15 أوم، اتصل ببطارية 120 فولت، مهملة المقاومة الداخلية. احسب معدل نمو التيار في اللحظات الآتية: 1 لحظة التوصيل، 2 لحظة وصول التيار إلى 20% من قيمته العظمى، 3 لحظة وصول التيار إلى 40% من قيمته العظمى، 4 60%، 5 80%، 6 100% من قيمته العظمى. قبل ما حل المسألة أنا عايزك تتصور إنه دي البطارية وده الملف. أول لما أقفل هتبقى في خناقة ما بين الفي باتري والإي إم إف الذاتية العكسية. ماشي. يعني عايز تقول إنه شدة التيار، القانون العام لشدة التيار في دائرة مغلقة هو القوى الدافعة، بالعربي هو القوى الدافعة على كل المقاومات. ماشي. يبقى إذن التيار في أي لحظة، لو سألتك عن القوى الدافعة هتبقى V باتري ناقص اللي هو الـ EMF الذاتية العكسية، وحطت السالب دي عشان هي عكسية، على كل المقاومات، يعني R وR. طب هو ما عندوش دي، طب كمل معايا. يبقى I في أي لحظة بتساوي في باتري ناقص ال دلتا اي على دلتا تي، فكيت الاي ام اف العكسيه، على ار اللي هي مين بقى؟ المقاومه بتاعه الملف. طب يا ترى هو عاوز مين؟ هو عايز حاجه اسمها معدل نمو التيار في لحظات معينه منسوبه للقيمه العظمى. طب انا عايز اجهز القيمه العظمى الاول. يا سيدي اي ماكسيمم هتساوي الفي باتري كله على الار. طب الفي باتري بكام؟ ب 120 والار ب 15، 8 امبير، دي القيمه العظمى. طيب عشان دي احنا هننتسب اليها بعد شويه. طب عايز اعدل القانون بقى عشان يبقى جاهز عندي. معدل نمو الطيار من غير محفظة هو انا بتعامل بالفهم، انا عايز دلتا اي على دلتا تي، يبقى دلتا اي على دلتا تي براحة كده شكل القانون هيبقى ايه؟ الاي ار هتيجي هنا وتروح هي هنا، يعني هيبقى في باتري ناقص اي ار على مين بقى؟ على ال. ماشي، يبقى ده القانون بتاع معدل نمو التيار. في اللحظات الآتية الفي باتري على طول معانا بكام؟ بمية وعشرين. الال ستة من عشرة. طيب يعني ايه لحظة التوصيل دي بقى؟ لحظة التوصيل انا لسه قافل، مفيش تيار اصلا، يعني صفر في خمستاشر. عوض براحتك، قوم يطلع الناتج معاك 200 امبير لكل ثانية. طيب يبقى دي لحظة التوصيل، اللحظة واحد. طب اللحظة اتنين، وصول التيار لعشرين في المية من قيمته العظمى. هي القيمة العظمى 8، 20% منها بواحد وستة من عشرة، يبقى 120 ناقص 1.6 من عشرة في 15، وهنا 6 من عشرة. 1.6 من عشرة في 15 هيطلع تقريبا الناتج 160 أمبير لكل ثانية. كده معدل النمو قل. طب اللحظة الثالثة هيبقى وصول التيار لأربعين في المية من قيمته العظمى، هيبقى 120 ناقص 40%، 40% من 8 يعني 3.2 من عشرة على 6 من عشرة. احسب براحتك، هتطلع معانا 120 أمبير لكل ثانية. طيب و 60% هتطلع 80 أمبير لكل ثانية. طب و 80% 40 أمبير لكل ثانية. أنا عايزك بس تلاحظ الأرقام، 200 أمبير لكل ثانية، 160 أمبير لكل ثانية، 120، 80، 40. أما التيار يصل ل 100% الأخرانية بقى، يبقى 120 ناقص هو 100% من القيمة العظمى، يعني وصل ل 8 في 15 على 6 من 10. 120 ناقص 120 بصفر، فهيطلع صفر أمبير لكل ثانية بعد اكتمال النمو. طب هل ده يتوافق مع الرسم البياني اللي احنا اشتغلناه؟ هفكرك بيه، بس صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. الرسم البياني احنا كنا عاملين هنا اي، وكنا عاملين هنا تايم، والنمو كان كده. لو جبت الميل هنا كبير، اقل اقل اقل اقل، صفر. ما هو هنا كده الميل بصفر، يبقى ده يتوافق مع النتائج اللي احنا قلناها، ان معدل نمو التيار في ملف الحث يكون اكبر ما يمكن، تمام، عند بداية التوصيل، ثم يتناقص حتى يصل إلى الصفر بعد اكتمال النمو. ما فيش نمو تاني، خلاص نمينا. طيب كده يبقى احنا الموضوع التاني عندنا خلص، اللي هو معامل الحس الذاتي. المفروض الموضوع اللي بعد كده اللي هو قاف د الكاف في سلك وقاعدة اليد اليمنى لفليمنج. ناخد بسرعة قاعدة اليد اليمنى لفليمنج، احنا فاضل لنا دقيقة واحدة للأسف. هنقول بس قاعدة اليد اليمنى لفليمنج، لو أنا معايا سلك بحركه في مجال، هيتولد فيه قاف د الكاف. الاتجاه بيكون ازاي؟ بقاعدة اسمها قاعدة اليد اليمنى لفليمنج. بخلي اتجاه الحركة كده، والمجال مع السبابة، فإن الوسطى يشير لاتجاه التيار المستحس. يبقى أقول تاني، قاعدة اليد اليمنى لفليمنج، لما يقول لك عرف قاعدة لازم تقول لاستخدامه الطريقة تستخدم قاعدة اليد اليمنى لفليمنج في تحديد اتجاه التيار المستحث المتولد في مين؟ في سلك مستقيم يتحرك عمودي على مجال مغناطيسي منتظم. ده الاستخدام. طب والطريقة؟ وفيها نضع أصابع اليد اليمنى، الإبهام والسبابة والوسطى متعامدة على بعضها، بحيث إذا أشار السبابة للمجال والإبهام للحركة فإن الوسطى يشير إلى اتجاه التيار المستحث. الحصة اللي جاية إن شاء الله هنتكلم فيها عن الأجهزة، والأجهزة دي غاية في الأهمية. عندنا التيارات الدوامية برضو إن شاء الله مش هنسيبها. الأجهزة عندنا دينامو وموتور ومحول، ربنا المستعان إن شاء الله. شدوا حيلكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.